فنواصل درسنا مستعينين بالله تعالى. وموضوع درسنا في الفصل الذي يختص في قصر المسافر الصلاة. فيما مضى عرضنا جملة مسائل من هذا الفصل حتى وصلنا إلى تحديد مسافة السفر، المسافة التي تعتبر مسافة قصر في السفر. فيقول المتن: يبلغ أربعة برد، جمع بريد أربعة فراسخ أو 12 ميلا أو ما بين المنزلتين. قال الشيخ: والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام. هذا هو البريد، ربع يوم بسير الإبل والأقدام، وهو ربع مسافة يومين وليلتين. يعني يقدر الآن بحوالي 85 كيلو أو كذا، أو 80 كيلا. أربعة برد يعني يومين، مسافة يومين بسير الإبل والأقدام، ربع مسافة يومين وليلتين. قال: وهي 16 فرسخا، يعني الأربعة برد. قال الشاعر: إن البريد من الفراسخ 40، والفرسخ ف3 أميال ضعوا، والميل 1000 قدروا بالباع، والباع 4 من الذراع. والفرسخ واحد الفراسخ، فارسي معرب، ويقال الفرسخ 3 أميال، والميل 12,000 قدم، 6,000 ذراع وهو الأشهر، و4,000 خطوة. وجزم الجوهري أنه منتهى مد البصر، الميل منتهى مد البصر، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض. والذراع 24 أصبعا معتدلة، كل أصبع 6 شعيرات، كل شعيرة 6 شعرات برذون. وصحح غير واحد أن مقدار المسافة تقريب لا تحديد، وقال في الإنصاف: هذا مما لا نشك فيه، يعني مسافة تقريبية لا تحديد. ولهذا قلت: حددوها بما يزيد على 80 كيلا، أي ما دون 80 كيلا ليست مسافة قصر. قال: برا وبحرا، لعدم الفرق بينهما وفاقا، فمسافة البحر كالبر ولو قطعها في ساعة، كما لو قطعها في البر في نصف يوم. ويأتي كلام الشيخ رحمه الله تعالى. شوف، يعني لما يكون بحر كانت عندهم السفينة أسرع من الإبل وأسرع من الأقدام، فنفس المسافة في البحر ولو قطعها في ساعة هي مسافة قصر. ومن هنا يتخرج أنه لو طار في الطائرة فقطع المسافة مثلا في نصف ساعة فهي مسافة قصر، فهي مسافة قصر. العبرة بقياس المسافة هي سير الإبل والأقدام، وهي يومان قاصدان، يعني 16 فرسخا مسيرة يومين قاصدين أي معتدلين بسير الأثقال ودبيب الأقدام، هينتي السير بلا تعب ولا بطء، فإن القصد الاعتدال بذلك مع المعتاد من النزول والاستراحة ونحوها. وهذا مذهب مالك والشافعي، وقيل غير ذلك. وقال شيخ الإسلام، قال أبو محمد: لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجها لمخالفة السنة وظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن إباحة القصر لمن ضرب في الأرض، وهو كما قال: فإن التحديد بذلك ليس بثابت بنص ولا إجماع ولا قياس، يعني التحديد ب16 فرسخا ب80 كيلا، قال أنه يعني ما أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجها تحديد مسافة القصر بيومين ب16 فرسخا. ويؤيد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: التحديد بذلك ليس بثابت بنص ولا إجماع ولا قياس ولا حجة لتحديده، بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر سفرا بعيدا أو قصيرا أو، واستظهر جواز القصر لمن سافر يوما، وقال: والمسافر يريد أن يذهب إلى مقصوده ويعود إلى وطنه، وأقل ذلك مرحلة يذهب في نصفها ويرجع في نصفها، وهذا هو البريد، وقد حدوا بهذه المسافة الشهادة على الشهادة وغير ذلك. وقال: الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأحكام التي علق الله بالسفر علقها مطلقا، وذكر الآيات في ذلك والآثار، ثم قال: فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير، فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقا لا أصل له من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم، وذكر مثل سفر أهل مكة إلى عرفة، وقال: أي فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر المسلمين إلى قدر ذلك من بلادهم؟ فإن هذه مسافة بريد، وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع. هذا من وجهة نظر من يقول إن القصر في الحج قصر سفر، أما من يقول إن القصر في الحج قصر نسك فيقول هذا ليس بسفر، القصر في عرفة قصر الظهر والعصر قصر نسك، والقصر في مزدلفة للعشاء هذا قصر نسك، والقصر في منى للرباعية قصر نسك، هذا ليس قصر سفر. فيه من العلماء من يقول هذا، لكن على كل حال الراجح أنه قصر سفر، أنه قصر سفر. والفائدة أنه ما بين مكة ومنى مسافة، مسافة بسيطة، ومع ذلك يقصرون، فإذا المسافة ما في تحديد أي شيء يسمى سفر، تتعلق به أحكام السفر من قصر وفطر ونحوه. وقال إن حد فتحديده ببريد أجود إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، والمعلوم أن الإجماع لم ينعقد على خلافه، وهو اختيار طائفة من علماء أصحاب أحمد، كان بعضهم يقصر الصلاة في مسيرة بريد، وهذا هو الصواب الذي لا يجوز القول بخلافه لمن تبين السنة وتدبرها. قال والمحددون لهم طريقان، بعضهم يقول لم أجد أحدا قال بأقل من ذلك، وقد علم من قال ذلك، وبعضهم يقول هذا قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما وهذا باطل، فقد ثبت عنهما وغيرهما ما يخالف ذلك. وتحديد السفر بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة ولا عرف ولا عقل، ولا يعرف عموم الناس مساحة الأرض، فلا يجعل ما يحتاج إليه عموم المسلمين معلقا بشيء لا يعرفونه، والاعتبار بما هو سفر، فمن سافر ما يسمى سفرا قصر وإلا فلا. وأدنى ما يسمى سفرا في كلام الشارع البريد، وكان يأتي قباء راكبا وماشيا، ويأتي إليه أصحابه، ولم يقصر هو ولا هم، ما يدل على أن الذهاب إلى قباء ليس سفرا. ويأتون إلى الجمعة من نحو ميل وفرسخ، والنداء يسمع من نحو فرسخ، وقصر أهل مكة بعرفة انتهى. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، قال في المرأة لا تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. قال البغوي وعامة الفقهاء يقولون مسيرة يوم تام، وكان ابن عمر يقصر في مسيرة يوم. وقال الأوزاعي وآخرون يقصر في مسيرة يوم تام، وهو قول ابن المنذر وداود وغيرهما لإطلاق الكتاب والسنة، ولحديث يحيى ابن يزيد سألت أنسا عن قصر الصلاة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال أو 3 فراسخ صلى 2 ركعتين. رواه مسلم. إذن الخلاصة أن مسيرة يوم تام هي مسيرة السفر. إذا كان يوم أو حول يوم 3 أميال 3 فراسخ فهذا هو الذي يسمى سفرا. قال سن له، يعني إذا كان مسافرا، قصر الرباعية 2 ركعتين، يعني التي هي 4 ركعات. اقرأ في نفس الحاشية هذه يا عبد العزيز. قال في الإقناع والمنتهى وغيرهما، ولو قطعها في ساعة، يعني مسافة اليومين، ولو قطعها في ساعة فهو سفر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: قال في الإقناع والمنتهى وغيرهما ولو قطعها في ساعة. وذكر شيخ الإسلام أن السفر ليس محدودا بمسافة بل يختلف، فيكون مسافرا في مسافة بريد وقد يقطع أكثر من ذلك، ولا يكون مسافرا. فلو ركب رجل فرسا سابقا إلى عرفة ثم رجع من يومه إلى مكة لم يكن مسافرا. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، فلو قطع البريد في 3 أيام كان مسافرا 3 أيام، فيمسح مسح مسافر، ولو قطع البريد في نصف يوم لم يكن مسافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتبر 3 أيام سواء كان حثيثا أو بطيئا. وذكر أن ابن عباس نهى من ذهب ورجع من يومه إلى أهله أن يقصر، وقال: الذين جعلوا المسافة الواحدة حدا يشترك فيه جميع الناس مخالفون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتي به فيغيب 2 أو 3 أيام فيكون مسافرا، وإن كانت المسافة أقل من ميل، بخلاف من يذهب ويرجع من يومه فإنه لا يكون في ذلك مسافرا، فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد بخلاف الثاني. فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفرا، والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرا. فالسفر يكون بالعمل الذي يسمى سفرا لأجله، والعمل لا يكون إلا في زمان، فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما احتاج إليه المسافر سمي مسافرا، وإلا لم تكن المسافة بعيدة. وإذا قصر العمل والزمان بحيث لا يحتاج إلى زاد ومزاد لم يسمى سفرا، وإن بعدت المسافة. إذا قصر العمل والزمان بحيث لا يحتاج إلى زاد ومزاد لم يسمى سفرا وإن بعدت المسافة. نعم، يعني لا يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد. نعم، وإن بعدت المسافة. فالأصل هو العمل الذي يسمى سفرا، ولا يكون العمل إلا في زمان، فيعتبر العمل الذي هو سفر ولا يكون ذلك إلا في مكان يسفر عن الأماكن. وهذا مما يعرف الناس بعاداتهم، فما سموه سفرا فهو سفر وإلا فلا. أصبحنا الآن نرجع للعرف في مسمى السفر، نرجع للعرف. الحين الشخص يسافر ولا يحمل زاد ولا مزاد، يحمل معه نقود فيسكن في الفندق. ركاب من غير امتعة. نعم، لكن يسمى سفر. اذا نرجع للعرف في مسألة السفر. الان في داخل المدن توجد خطوط مسافتها 100 كيلو واكثر، 120 داخل المدن، لم يفرج حدود المدن. لك هل يسمى مسافر؟ لا يسمى مسافر، هو انتقل من أقصى مدينة. إذن المرجع هو العرف. نعم، المرجع هو العرف. لو ركبت طائرة مثلا تقطع المسافة بساعة أقل. أي ورجعت في نفس الوقت ما تسمى مسافر، لكن قطعت المسافة بساعة وبعدين تحتاج إلى النزول في فندق، تحتاج إلى النزول في مكان غريب، تغير مكان نومك وتغير يعني مواعيد طعامك وشرابك، فأنت مسافر. إذن يرجع للعرف في هذه المسألة. قال لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه، داوم على ماذا؟ على قصر الرباعية ركعتين في حال السفر، في حال السفر. تقرأ لي الحاشية. نعم. قال شيخ الإسلام وغيره، قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره: فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا ركعتين، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعا قط، واختار أنه سنة، وإن الإتمام مكروه، وذكر إن القصر أفضل. يعني اختار شيخ الإسلام أن القصر سنة وأن الإتمام مكروه. نعم. وذكر أن القصر أفضل عند عامة أهل العلم، ليس فيه إلا خلاف شاذ، وأن أكثرهم يكرهون التربيع للمسافر. أي نعم، أكثرهم يكرهون التربيع للرباعية، يعني صلاة أربع للمسافر. نعم. وقال: يكره إتمام الصلاة في السفر. ونقل عن أحمد إنه توقع في الأجزاء. يعني إيه، هل تجزي إذا صلى أربعة أو ما تجزي؟ توقف في الإجزاء. نعم. ولم يثبت أن أحدا من الصحابة كان يتم الصلاة في السفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حديث عائشة في مخالفة ذلك لا تقوم به الحجة، وأن حديث عائشة رضي الله عنها في مخالفة ذلك لا تقوم به حجة. نعم. وأين حديث عائشة؟ مر بنا، هل مر بنا حديث عائشة؟ أي مر بنا أكل حال يبحث عنه. لا، مر بنا قريب أكل حال يبحث عنه. نعم، يبحث عنه في وقت لاحق، لأنها مدلوله أنه نعم. قال: بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا. قاله ابن المنذر. لماذا؟ قال: لأن المغرب وتر النهار، فإن سقط منها ركعة بطل كونها وترا، وإن سقط ركعتان بقيت ركعة ولا نظير لها في الفرض، والصبح لو سقط منها ركعة بقيت ركعة ولا نظير لها في الفرض، ولم يقصرا بإجماع المسلمين، ولم يقصرا بإجماع المسلمين. نعم. قاله ابن المنذر: إذا فارق عامر قريته، إذا فارق عامر قريته. ممكن تقرأ الحاشية؟ أي إذا فارق من نوى سفرا مباحا عامر قريته مسافرا، بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفا، قصر وفاقا للأئمة الثلاثة وجماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم. وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعا، لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض، وقبل المفارقة لا يكون ضاربا فيها ولا مسافرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. قال شيخ الإسلام: فيه ما يبين أنه لا اعتبار بمسافة محدودة، فإن المسافر في المصر الكبير لو سافر يومين أو ثلاثة لم يكن مسافرا، والمسافر عن قرية صغيرة إذا سافر مثل ذلك كان مسافرا، وأن المسافر لا بد أن يسفر أن يخرج إلى الصحراء، وأن لفظ السفر يدل على ذلك، فلا يسفر أن يخرج إلى الصحراء، نعم، فلا يكون إلا في مكان يسفر عن الأماكن. وقال لا بد أن يسفر أن يخرج إلى الصحراء، فإن لفظ السفر يدل على ذلك. يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها ما بين المساكن لم يكن مسافرا. فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لم يكن مسافرا. أي نعم، على كل حال هذا يعني كله في بحسب الأعراف، بحسب الأعراف، أعراف الناس. أي نعم. قال سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه، إذا فارق عامر قريته، سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه. نعم، إيش يقول في الحاشية؟ اقرأ عبد العزيز. فإن ولي، ما أدري ياسر تريد أن تقرأ؟ هي أعطي ياسر. فإن ولي البيوت الخارجة عامرة فحتى يفارقها. قال شيخ الإسلام والمدينة كانت محالا أي أمكنة، والمحلة القرية ومنزل القوم وجماعة بيوت الناس، وكل ما كانت اتصلت به الأبنية واتخذ قرارا وجمع الناس وتقع على المدن وغيرها. نعم. فإن لم يلي الخراب عامر لكن جعل مزارع وبساتين يسكنه أهله ولو في فصل النزهة، فله القصر قبل مفارقته في ظاهر كلامهم، وصرح به الموفق وغيره فيما إذا خرج من البلد وصار بين حيطان بساتينه لأنها غير معدة للسكنة. أي نعم، يعني إذا مثلا خرج وفارق عامر قريته وصار فيه عمران متصل، وهذا العمران مسكون فحتى يفارقه، لكن لو صار مما يلي عامر قريته بساتين ومزارع ولو سكنت فإنه يقصر. أين؟ أو فارق خيام قومه، أي فله القصر وفاقا إن استوطنوا الخيام، جمع خيمة كتمرة وتمر، قاله الواحدي. وقال الجوهري جمع خيم بمعنى خيمة، وعلى الأول فالخيام جمع، لأنه عليه الصلاة والسلام نعم ونحوهم. كأهل العزب من قصب ونحو أهل العشاش، وسكان بالرفع نائب فاعل، نسبت أي أو فارق سكان قصور وبساتين ونحوهم ذلك المحل الذي نسبت إليه عرفا تلك القصور والبساتين والعزب ونحوها، إن كان الباقي قدر مسافة ولم ينوي عودا قبل استكمالها، وإن فارق عامر قريته ونحوه بنية رجوعه بقرب لحاجة لم يترخص حتى يرجع ويفارق، ومن رجع إلى بلد أقام به إقامة مانعة، ومن رجع إلى بلد أقام به إقامة مانعة يترخص مطلقا حتى فيه، نص عليه وفاقا لزوال نية إقامته كعوده مجتازا، يعني رجع إلى بلد فأقام به إقامة ليس ناويا الإقامة، لكن إقامة تمنعه طعامه وشرابه المعتاد في حال إقامته في بلده، يترخص. نعم، وسيأتي حد ذلك بأربعة أيام ونحوها. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل، كما ثبت من غير وجه في الصحيح في الصحيحين وغيرهما، ولم يروى عنه القصر قبل البروز، ولو برزوا بمكان لقصد الاجتماع ثم ينشئون السفر منه فلهم القصر قبل مفارقته. قال: في الفروع وهو متجه انتهى وينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره، إذا رجع إلى البداية إلى بداية سفره انتهى سفره، ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة، لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها، وشرطه هو ما إذا سافر على ما تقدم، سافر بنية قطع المسافة فقصر ثم طرأ له وألغى السفر وعاد لا يعيد. ويقصر من أسلم أو بلغ أو عقل بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة، أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة، يعني الحائض، الحائض إذا طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة، لأن عدم تكليفه في السفر المبيح لا أثر له في ترك القصر في آخره، وعدم التكليف غير مانع في القصر، بخلاف من أنشأ سفر معصية ثم تاب وقد بقي دونها على المذهب، مع أنه في رواية أنه حتى أي مسافر حتى ولو سفر معصية أنه يترخص. ولا يقصر لا من تاب إذن، إنعم، أي فلا يقصر إذا لم يبق إلا دون مسافة القصر. وتقدم قول الشيخ بأنه يقصر مطلقا، سواء كان مسافرا سفر معصية أو سفر طاعة. ولا يقصر من شك في قدر المسافة بأن جهل كونها مسافة قصر، لأن الأصل الإتمام، ولم يعلم المبيح للقصر أو لم يعلم قدره، كمن خرج في طلب آبق أو ضال، أبق له آبق ولد عبد ولا يدري متى يدركه، فخرج في طلبه، أو بعير فخرج في طلبه ما يدري المسافة ما هي، لأنه ما يدري متى يمسك بهذا الآبق، فهذا ما يعرف المسافة ناويا أن يعود به أين وجده، هذا ما يقصر ما يترخص، قال لعدم تحقق المبيح للقصر. وقال ابن عقيل يباح له القصر إذا بلغ مسافة القصر، يعني إذن المسألة فيها مخالف من العلماء، واختار الشيخ وغيره القصر للحشاشي الذي يقطع الحشيش نبات الأرض الكلى، والحطاب فيما يطلق عليه اسم السفر، والحجة مع من قال له القصر في كل ما يسمى سفرا، ولا من يقصد جهة معينة كالتائه، أيضا لا يقصر، من لم يقصد جهة معينة كالتائه تائه ما له جهة معينة فهذا لا يقصر. اقرأ الحاشية، من هو التائه عبد العزيز؟ نعم. أي ضال الطريق، الذاهب في الأرض تحيرا، والهائم الذي لا يدري أين يذهب، لأنه يشترط للقصر قصد جهة معينة صرح به في الإقناع وغيره، وليس صرح به في الإقناع وغيره. صرح به في الإقناع وغيره وليس بموجود منهم. وكذا سائح لا يقصد مكانا معينا، لأن السفر إذن ليس بمباح. وقال في جمع الجوامع وغيره في التأي ونحوه يقصر وهو المختار، والسياحة لغير موضع معين مكروهة. وقال في الاختيارات، السياحة في البلاد لغير قصد شرعي كما يفعله بعض النساك أمر منهي عنه. يعني السياحة لغير قصد شرعي الخروج، يسمون الخروج في سبيل الله كما يفعله بعض النساك أمر منهي عنه. ها هي جماعة التبليغ يقول الخروج في سبيل الله، واللي ينضم إليهم هذا مهتدي، اللي ما انضم إليهم يحتاج إلى دعوة، اللي ما خرج معه 4 أيام 40 يوم كذا يعني، ولغير قصد، لغير قصد، لأنه يأتون إلى إمام المسجد مثلا أو يأتون إلى شخص مسلم استقام في دينه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يعول أسرته، يقول اخرج في سبيل الله. طيب أنا عندي أسرة أعولهم، قالوا لا تخرج معنا أفضل، تصفي يعني نفسك، و40 يوم مثل عدة النفشة. في هذا الدليل، الله المستعان، هذا ما يدل. نفشة تجلس 40 يوم وش دخله في أي نعم. قالوا أي نعم الخروج في سبيل الله. وحكي لنا عنهم أن يوم كان الأفغان يجاهدون السوفيت، يجاهدون الشيوعية، يأتون إليهم ويأتون إلى المجاهدين وهم يستقبلون الرصاص في صدورهم، فيقولون لهم اخرجوا معنا في سبيل الله. طيب وأنا لست في سبيل الله، أنا أستقبل الرصاص بصدري الآن وأجاهد الشيوعية، ليس عملي هذا في سبيل الله؟ قال لا أخرج معنا في سبيل الله. هذا ذكره لنا أناس موثوقين في كتاب جماعة القول البليغ في جماعة التبليغ للشيخ التويجري، يعني كلام الحقيقة يبين أن هذه الدروة هي طريق الحقيقة للصوفية، لأن شيوخها من الهند صوفية، أصل شيوخ هذه الطريقة صوفية، يطاف حول قبورهم وكذا، ثم هم يبايعون المريد معهم الذي اهتدى ووصل وعرف وبلغ، يبايعونه على الطرق الأربع، الجشتية والسهروردية والنقشبندية، وأكثر الطرق المشهورة عندهم نقشبندية والقادرية، سهروردية والجشتية، الجشتية كثيرة عندهم، طرق صوفية، طرق صوفية، يجمعون الناس على هذا، يقول احنا ما ندخل في السياسة سياسة، لأن لهم إمارة ولهم مبادئ ستة ولهم بيان ولهم يعني نمط لا يمكن أن يخرج أحد عنه. تجي لهم إليهم وتدخل معهم وتطالب علم، تقول اسمعوا مني أريد أن أرشدكم، أريد أن أعلمكم التوحيد. قال لا، أنت فرقنا، فرق المسلمين، لا إما أن تندرج معنا في نظامنا وإلا مالك مكان. وفعلا هذا هو الحاصل، ولا يهتمون يعني بنبذ البدع والنهي عن الشرك، يدخل معهم كل من هب ودب. وأكثر يعني ما يجتمعون عليه العاطفة، يسمونه إكرام المسلمين، لكن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ما يتعلم. يعني صحيح الواحد يجد رقة معهم ويجد زهد في الدنيا وتعود على هذا، انتقل من بيئة إلى بيئة، لكن غالبا يصير تكفيري، يصير من يسمى لما يتعدى طريقهم، إما أن يصير تكفيريا أو يصير مبتدعا صوفيا. تسألهم تقول من هو، يعني لا يعترفون للمسلمين بدولة لها بيعة شرعية، بل ربما يقولون إن علماء هذه البلاد علماء سلطة، علماء مكيفات، يعني علماء سلطة، علماء جالسين. فلو كانوا صحيح لا مشوا في البلاد. على كل حال قد يكون في، لكن النهاية هي كما ذكرت سلبية، وما فيه أي طريقة بدعية أو أي طريقة إلا وفيها شيء من الحق، فيها شيء من الحق توصل به إلى تمرير الباطل. أسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية. احنا قلنا لهم هاك الحين، طيب ما دام انتم دعاة الى الله، ليش ما تتعاونون مع مراكز الدعوة عندنا؟ ليش ما تجون للشيخ ابن باز، يوم كان الشيخ ابن باز رحمه الله، ويعني تنتظمون في تحت ارشاده؟ لا يريدون هذا نهائيا، لا، نشاور علماءنا. اي نعم، نستشير علماءنا. الحاصل انه يعني سبحان الله، لا تناسبنا دعوة التبليغ هنا في هذه البلاد، لانهم يشرقون الولاء او يأخذون ولاء لدولته ويصبح يعني يخرج عليها ويستبيح الخروج ويحتقر علماء هيئة كبار العلماء ولا يأخذ عنهم. والطالب في مدرسته لا يرون إذا انتظم في دراسته أنه مهتدي، لازم يخرج معه في سبيل الله، لابد أن يدعى ويخرج معهم في سبيل الله. الحاصل أن الذي لا ينضم معهم يحتاج إلى دعوة. يمكن يجول كما ذكرت، يجول للأئمة، أئمة مساجد، اتركوا نعم ما أنتم فيه واخرجوا معنا. حتى ذكر لي شخص أثق به من أهل، رجل كبير مسن من أهل الكويت، قال جينا ونزلنا في الجرف أنا معهم يقول، فقلت لهم آتي إلى الحرم، أريد أن أزور المسجد النبوي. طبعا المسجد النبوي ما قال له حرم، اللي قال المسجد النبوي، لكن الحرمين تغليبا، لما نقول الحرمين تغليبا، مثل العمرين القمرين. العمرين نعبر بذلك عن عمر، عن أبي بكر وعمر، أي والقمرين نعبر بذلك عن القمر والشمس. قالوا تغليبا، تغليبا، فنحن نقول الحرمين تغليبا، وإلا المسجد النبوي يسمى المسجد النبوي، ما يقال الحرم. الأسلم ما يقال الحرم، صح له حرم، له حرم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسجد الحرام تطلق، أو الحرم تطلق على المسجد الحرام. الحاصل يقول قلت أنا بزور المسجد، قالوا لا، تبقى معنا أفضل. يقول فعرفت أنهم يعني من هنا لما قالوا لي هذه الكلمة عرفت أنهم يعني كلامهم ما هو صحيح. أكمل بارك الله فيك. نعم. قال أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا هي من فعل النبيين والصالحين، ومراده والله أعلم السياحة لغير غرض شرعي، فما السياحة للجهاد وطلب العلم وتعليم الجاهل ونحو ذلك فمشروع مندوب كما هو معلوم. هذا صحيح، السياحة للجهاد، السياحة لطلب العلم، حتى لو كان العلم في الصين، السياحة لتعليم الجاهل يعني في غرض محدد ومعين وشرعي ونحو ذلك فمشروع مندوب كما هو معلوم. ولهذا هم أحيانا يكون لهم أغراض من هذا النحو، يقولون يعني حنا لما نخرج يتعلم بعضنا من بعض، نقرأ قصار السور ونقرأ كذا وإلى آخره ويعلم يحصل خير. وطبعا سيكون هناك خير، لكن النتيجة والغالب أنهم ينتهون إلى عدم الفرق بين البدعة والسنة. نعم، عدم الفرق بين تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وغيره، يعني هم على خط مخالف لخط أهل التوحيد الذين يفردون الله بالعبادة. لو سألت أحدهم الحين عندهم المبادئ الستة، شهادة، يقول كلمة طيبة، شهادة لا إله إلا الله، فسروها لنا، لا يفسرونها بأنه لا معبود حق إلا الله، لا يفسرونها تفسير أهل العلم، يفسرونها بتوحيد الربوبية، يجيبون الخوارق، والله على كل شيء قدير، يخرق العادة. أي نعم، ويأتون بأشياء تنقل لنا عنهم أشياء الله أعلم، أنه شخص مثلا لم يستأذن أميرة فخرج يقضي حاجته فلدغته عقرب، إرهاب، يعني يحصل إرهاب بينهم. أي نعم، لا هذا سمعنا بهذا. أي نعم، أنه يعني نفد البنزين من السيارة وقام وصبه ماء ومشت السيارة، يعني انظر كيف بركة، يعني كأنهم يوحون ببركة الانضواء مع الإخوان وبركة، يعني فهذه الإيحاءات لا شك أنها يعني يراد بها ما يراد، والله المستعان. الله المستعان. نعم، ها خلاص، له في خلقه شؤون، يعني إذا خلق الزنا يصير مشروع، إذا خلق البدعة يصير مشروعة. خلق كل شيء لكن فرق بين الحق والباطل، هديناه النجدين، خلاص صير شاكر أجل لا تصير كفور. أي نعم، يعني في مقطع. بارك الله فيك. نعم، ولا من سافر ليترخص، واحد سافر ليترخص ما يجوز له يترخص. واحد توه متزوج ودخل عليه رمضان قال بسافر أنا ما نبصابر أصوم، قل له خلاص ما يعني سافرت لغرض لتترخص ما يجوز لك، ما يجوز لك. ها مثلا يعني هذا بس من أجل توضيح الصورة، وإلا أحيانا يقصد السفر ليترخص، أو أنه يصعب عليه الصيام ولا جاء دخل رمضان سافر لأوروبا ولا سافر علشان يترخص، نقول له ما يصلح هذا، لأن نيتك بالسفر أن تترخص فلا يترخص. اقرأ الحاشية بارك الله فيك، اقرأ الحاشية يا شيخ. اي نعم، ولا من سافر ليترخص، قال في الفروع ولو سافر ليترخص يترخص، وقد ذكروا أنه لو سافر ليفطر حرم حرم حرم أي نعم حرم فطره. نعم. قال في المغني: الحجة مع من أباح القصر في كل سفر لم يخالف إجماعا، واختاره شيخ الإسلام، وقاله في سفر المعصية. أي نعم، يعني أنه لو سافر ليترخص فله أن يترخص، مسألة خلاف، يعني هل يترخص في سفر المعصية أو لا يترخص. بعض العلماء قال في المغني: الحجة مع من أباح القصر في كل سفر، سفر معصية أو سفر طاعة، واختاره شيخ الإسلام وقاله في سفر المعصية. نعم. وذكر إن ابن عقيل رجحه في بعض المواضع كأكل الميتة فيه. أي. في رواية اختارها في الترخيص. نعم. واستظهرها في الفروع وفاقا، وقال: وكعاصم في سفره أو به وفاقا، أو عاصم بسفره. أي نعم، فيه عاصي في سفره، يعني السفر ما هو سفر معصية لكن عصى فيه. أي نعم، أو عصى به، يعني أصلا السفر للمعصية، يعني سفر معصية وفاقا. نعم. وتقدم قوله النووي وغيره: من سافر ليترخص ترخص، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. الشيخ ابن عثيمين يختار أنه لا يترخص، لو سافر ليترخص قال ما يترخص. أين؟ وهذا الأوفق الحقيقة، الأوفق لك، والله أعلم. ها؟ كيف؟ نقف عند هالحد؟ هذه نقطة، هي نقاطه هذا عند كل صفحة، عند نهاية كل صفحة، نقاطه عند نهاية كل صفحة، يعني لا عبرة بها. وافقت. اي نعم. ويقصر المكره كالأسير. على كل حال إذا كان الوقت انتهى نقف عند هذا الحد، نكتفي بما سمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، فيتبع أحسنه. اللهم فقهنا في ديننا، وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أدري، بارك الله فيك أنت. نعم، شكرا، جزاك الله خير. وصلنا إلى ماذا؟ ويقصر المكره كالأسير، ويقصر المكره يعني المكره على السفر كالأسير. نقف عند هذا. بسم الله. وش فيه؟ ها؟ وشو؟ في قصة شعيب ما أدري، في قصة شعيب. نعم. اي ما ندري، حنا سلمك الله، حنا نطلب العلم، حنا مساكين. اقول حنا نطلب العلم، ما ندري. وعلى كل حال اذا عرفتها انت عاد. كان الانسان اكثر شيء جدلا. الله يسلمك، نسال الله التوفيق. نعم نعم. قال: هل المساهمة في بنك البلاد حلال أو حرام؟ جزاكم الله خيرا. والله ما أعرف أنا الحقيقة نظام بنك البلاد ولا أعرف، فتسألوه الشيخ عبد الله بن منيع. ها؟ قال ما أدري، ما أدري، لمن عرف. يقول: نرجو الإفادة في حال حلف يمين طلاق على عدم دخول أهل الزوجة إلى بيته، وهو في حال عصبيته، وهو في نيته لم يقصد، يعني ما قصد الطلاق لكن قصد منع، فما هي كفارة هذه؟ تخرج مخرج اليمين، يكفر كفارة يمين، إذا ما كان يقصد الطلاق، والله أعلم بنيته. إذا ما كان يقصد الطلاق لكن لا يحلف بالطلاق مرة أخرى، إذا كثر الحلف بالطلاق أصبح متلاعب، ربما يجد من يضيق عليه. على كل حال تخرج مخرج اليمين والله أعلم. هل يقول هل الخروج في سبيل الله لدعوة الناس لكي يستقيموا على الدين منهي عنه؟ لا، ليس منهي عنه. أول شيء الخروج في سبيل الله ليس منهي عنه، لكن أريد أن يكون في سبيل الله بالدليل. تخرج للحج أنت في سبيل الله، تخرج لمنتدب لتعلم أناس مثلا بدون حتى انتداب بفلوس، لا، لكن في أناس جهلة تريد أن تعلمه وطالب علم، فهذا جيد. لكن تخرج وأنت جاهل نفسك ما تعرف، هذه مشكلة. كيف تعلم الناس، كيف تقول للناس وأنت جاهل؟ أن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالبصيرة من الدين، يعني على علم، ما أدعو على جهل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا منه. فالذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما هم من أهل العلم ما هم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما هم من أهل البصيرة ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي لا يدعو إلى الله قصده الدعوة إلى الله ليس من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. كثير من التحزبات يدعون إلى حزبهم، فالذي يدعو إلى حزبه هل يدعو إلى الله؟ لا. الذي يدعو إلى طائفته هل يدعو إلى الله؟ الذي يأتي إلى جماعة المسلمين ودولة المسلمين يريد أن يفرق جماعتهم ويزعزع ولاءهم هل يدعو إلى الله؟ ما يدعو إلى الله. من أتاكم يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الحاصل أنه لابد يكون غرض صحيح لوجه الله تعالى ودليل على الخروج. أنا لما أقول أحدد الخروج بأربعين يوم وأقول الدليل هو عدة النفساء، هذا دليل؟ ما هو دليل، ما هو دليل. فالخروج في سبيل الله حقيقة يعني بالإخلاص يقصد وجه الله حق، ومع ذلك لابد من سنة، لابد من دليل. إذا خرجت بأمر الإمام غازيا حتى لو استغرقت سنتين ثلاث سنين وأنا بأمر الإمام وتحت راية معروفة، فهذا يعني واجب ومندوب وليس منهيا عنه. لكن أدعو إلى حزب، أريد أن أكثر حزبي، أريد أن أكثر جماعتي وطائفتي، أريد أن أهون من شأن أهل التوحيد وألفت النظر إلى رؤوس قومي من صوفية وغيرها، ثم يا أخي هذه المدينة وهذه مكة مهبط الوحي ومأرز الإيمان، انطلقت الدعوة من هنا منهما، ما هي بالدعوة تأتينا من برا، هذه بضاعتنا ردت إذا كانت صحيحة فلسنا بحاجة، إنما هم في بلدانهم إذا كان هناك بعض الشر أهون من بعض ربما تصلح، لكن عندنا أمور ولله الحمد مستقيمة وتامة. فحاصل كلام يطول يعني في هذا. العلم واجب، نعم. يقول هل العلم واجب؟ نعم العلم واجب، يجب على المسلم أن يتعلم دينه، يتعلم ثلاث مسائل أو أربع مسائل: العلم بالله، العلم بنبيه صلى الله عليه وسلم، العلم بدين الإسلام بالأدلة، والدعوة إلى هذا العلم، العمل به قبل الدعوة، والدعوة والصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن يعني من العلم ما هو فرض كفاية، إذا قام به الباقي سقط عن الباقي. من العلم ما هو مستحب، لا واجب ولا مستحب. ومن العلم ما هو مباح، ومن العلم ما هو ضرر، نعوذ بالله من علم لا ينفع. إذا سمي علم يقول لي أن أدعو بغير علم، لا يا أخي، لا يجوز أن تدعو بغير علم. تدعو تتكلم بغير علم وتقول على الله بلا علم، أعوذ بالله، هذا قرين الشرك. وهل علينا إثم نحن كعامة؟ على كل حال بقدر ما تستطيع افعل ما تستطيع، افعل ما تستطيع، تستطيع علما وعملا. أما شيء لا تستطيعه علميا ولا تستطيعه عمليا فدعه. يقول إن ما نصحنا للأمة، تنصح الأمة بقدر ما حد منعك أن لا تنصح للأمة، لكن الشيء يلبس بشيء، هذا الذي يخشى منه. الله المستعان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الواقع أنه أمر بمعروف ونهي عن منكر وإنكار المنكر.